وبعدين قاعد يعني يكذب على واحد يقول لي انت ايش انت فين؟ قلب في الواحات. قال عندكم زرع؟ قال له الحمد لله عندنا مزرعه وفيها نخل وفيها تفاح وفيها برتقال وفيها كذا وكذا. قال لي طب بتروح الغيط؟ قال له ايوه انا عندي فرس، انا بجيب بركب الفرس واظهر. قرا قصص من قصص مين؟ قال يوسف السباعي، وعاش القصه وقاعد يقول لي انا عندي الاول منزل عند الاتوبيس، بيجيبوا لي الفرس اركب الفرس اول ما اعدي على المزرعه واشوف هناك اشوف مش عارف ايه واشوف الايه والمزارع الفلاحين وما اعرفش ايه. وبعدين قاعد ينقع ينقع، وبعدين فوجئ هو قاعد في الحاره اللي جنبينا هنا في الحاره هنا في الشارع ده جنبينا، تعدي كده في الشارع ده تخش جنب جمع معاه تنزل منزل وتنزل في الظلام، كان مسقوف كل شيء حاره مسقوف. الكلام ده في السبعينات اوائل السبعينات. لقي واحد يخبط عليه طالع ما كانش عندنا كهرباء زمان. بدا يخبط فوجئ بصاحبه بتاع اسكندريه قاعد معاه واقف قدامه. السلام عليكم. خلاص زي ما يكون اخذ خبطت على دماغه بحديده والعياذ بالله. ده عمال يقول له انا عندي مزارع وعندنا الخيل وعندنا الفرس وعندنا الفلاح، العمال بيشتغلوا عندنا في المزرعه وهو البيت يدوب عليه باب يدوب سند نفسه. كيف اهرب من هذا الموقف والعياذ بالله؟ لحد النهارده اقابلك كده ويحكيها لي ومبسوط خالص، ما له كان في احد. ما هذا خيالي شوي، خيالي شوي. ازيك يا فلان؟ الله يسلمك، الحمد لله على السلامة. طب قاعد فين؟ ما فيش مكان. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني سترت ان هو قبل واحد قريبه وموظف في المحافظة هنا استقبله يعني، وقاعد عندي في البيت عندي يعني بيت او نزل في فندق، المهم قابلوه بتاع. فقال لي طيب ماشي اجي لك بكره يا فلان، نتقابل بكره ان شاء الله. الراجل الضيف نفسه لما شاف الموقف حرج، ولا فيه مزرعه ولا فيه خيل ولا فيه خدم ولا فيه حشم ولا حاجه، قال لي نتقابل بكره ان شاء الله. نتقابل فين؟ نتقابل في الشغل في الشارع في اي حاجه. فهذا متشبع بلام بما لم يعطى، عايش في يعني يقول ايه يعني زي ما يكون والعياذ بالله في خيال. فوجئ ان جالي لحد هنا. فين ما بين المسافه الجامعة اللي هو فيها لحد البلد هنا يعني 500 كيلو، يقول لك ده مش هيروح لوحه الا يوديه هنا. لكن فوجئ بهذه المناسبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب بيزور. انسان بيخدع نفسه ويخدع الناس وعايش في الايه في الضلال والوهم والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايضا ترك عنوان ابو حامد عليه رحمه الله، قالوا أخطر الكذب الكذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطر الكذب الكذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أو الفتوى بغير علم. الفتوى بغير علم ده نوع من الوهم. يعني ليه إنسان يحمل نفسه مسؤولية؟ إذا كان يعلم يقول أعلم، لا يعلم يقول إيه؟ لا أدري. لا أدري ده باب من أوسع أبواب العلم. والصحابة كانوا يتباهون إذا الواحد لم يجب عن سؤال يقول الحمد لله أنا ما قلت ما أعرفش، خلصت من المسؤولية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحيل بعضهم المسألة إلى أخيه، وأخوه يحيلها لأخيه، تلف على 10 ترجع للأولاني ثاني. لا تصدى للفتوى. يسأل عبد الله بن عمر يقول له روح لابن مسعود، يروح ابن مسعود يقول له روح لابن عباس، ابن عباس يقول له روح لعبد الله بن عمرو، بن عمرو يقول له روح لفلان، روح لفلان، لحد ما ترجع لعبد الله بن عمر ثاني. المسألة والكل يحيلها يعني تحاشيا للمسؤولية وحساسية لتحمل المسؤولية. إنما يتصدى للفتوى بغير علم ما ينفعش. وابن عمر كما نعلم سئل سؤالا فقال لا أدري. وبعد ما مشى الرجل السائل اتبسط وقعد يضرب على يديه يقول قال ابن عمر لا أدري، قال ابن عمر لا أدري، الحمد لله. من أقول ما جاوبتش يعني لم يفتتن ولم يزل ويخطئ ويجيب من غير إيه؟ من غير علم. وحتى لو كان الإجابة غير محققة يبقى يؤجل الإجابة ولا حرج، لما نبحث لما نسأل لما نشوف يبقى أحسن وأفضل. ولذلك أيضا إذا أفتى بغير علم كأنه يتكلم عن الله كذبا، يكذب على الله. وإذا أفتى بغير علم كأنه يتكلم عن رسول الله بالكذب. والكلام على الله كذبا مصيبة المصائب، يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.